يا صاحب المعراج فوق المنتهى، يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، يا صاحب المعراج فوق المنتهى، لك وحدك المعراج والإسراء. أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء. أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، هو هذا المقام أعطي لسيدنا محمد صلى الله عليه، المعراج وسدرة المنتهى للحبيب الأعظم ولأمته. فلذلك هذا أسبوع نفرح فيه، فيه قد كرم نبينا وسيدنا وحبيبنا. إذا كنت تنتمي لهذا الرسول ومحسوب عليه، يجب أن تفرح بالإسراء والمعراج. أهل العلم قالوا أن ليلة الإسراء والمعراج توازي ليلة القدر، وقد تكون أعلى بما فيها من تكريم للحبيب الأعظم صلوا عليه. وقليل قليل قليل من المسلمين من يحتفي بهذه الليلة. جزى الله خير الشيخ محمود الذي أقام هذا الحفل. كثير من المسلمين يمر هذا الأسبوع وتمر هذه الليلة ولا يدري بها شيئا أبدا، حتى تسأل بعض الناس أنه كان في إسراء ومعراج، يقول لك بالله ما عنده خبر. واجب على كل عائلة، على كل رب أسرة، أن ينبئ أولاده وأهله وجيرانه، من يستطيع، إذا بس أولاده، زوجته وأولاده، أن يذكرهم هذا يوم عيد، بل هو أفضل من العيد، والله أفضل من العيد. لو تعرفوا ما حدث في المعراج من تكريم لأمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم بخلال تكريم نبيها، فافرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فاليوم يوم عيد، افرحوا، قولوا الحمد لله على هذا التكريم، اللهم عرفنا فضل هذا اليوم وفضل الإسراء والمعراج يا رب العالمين. يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء. يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء. وسريت مسر البدر، صلوا على رسول الله، وسريت مسر البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء شرفا شرفا بك السبع طباق وكبرت أملاكها وتباهت العلياء شرفا شرفا بك السبع طباء وكبرت أملاكها وتباهت العلياء صلى عليك الله يا عالم الهدى اللهم صل عليه صلى عليك الله يا عالم الهدى ما لا طير في السماء أو غار الردى يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله